القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال، فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي صحباتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة ويظهروا موهبتهم من خلال برنامجنا، يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام طوال الأسبوع، أو يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39. أصحابي، في الحلقة اللي فاتت من حقق حلمك كان معانا صديقتنا زينة مصطفى. زينة موجودة معانا تاني؟ نفكر أصحابنا، زينة كم سنة؟ 11. وفي سنة كام؟ 6. استمتعنا جدا بوجود زينة معانا الحلقة اللي فاتت، علشان كده أنا طلبت منها تكون موجودة معانا حلقة كمان ونسمعها تاني. زينة قالت لنا إن هي درست مزيكا بقالها كتير والنتيجة حلوة، تعالوا نسمع. هنسمع إيه يا زينة؟ بيقولوا لي توبي صباح. تفضلي. بيقولوا لي توبي توبي توبي توبي، بيقولوا لي توبي توبي توبي توبي، ازاي بس ازاي تتوبي عيني، ازاي ازاي عايش او غلبانة، والنبي عايش او مسكينة، والنبي مقدرش افوتو، والنبي ده انا كل حتة فتوبي دايبة دايبة دايبة في هوا محبوبي، عيني يا عيني اعمل مقدرش افوتو، والنبي ده انا كل حتة فتوبي دايبة دايبة دايبة في هوا محبوبي. جميل ما شاء الله. زي ما قلتيلي ان انت بقالك كتير بتدرسي، قلتيلي ان انت تعلمتي المقامات اول حاجة، واول حاجة كان التعليق على التون. ايه تاني كان التعليق على او بعد ما تعلمتي مقامات، الخطوة اللي بعد كده بتكون ايه؟ لا، هو بعد ما اتعلم مقامات ببتدي بقى ان انا اهمك اللي انا المسارح اغني، عشان اتعود ان انا اغني قدام الجمهور، ما بقاش خايفة. صح، ايوه تمام. بس جميل. شاركتي في حفلات؟ غنيت قدام الرئيس 5 مرات. خمس مرات؟ والله. بتتدربي في الدراسة وفي الأجازة وكده ولا في أوقات معينة؟ في الأجازة بتدرب وفي الدراسة بتدرب برضو، بس في الدراسة الأيام أقل، لكن في الأجازة ممكن يبقى كل يوم. أنت شايفة أن ده ممكن يعطلك عن الدراسة؟ لا، أنا بس بعمل فرق ما بين الدراسة. يعني الدراسة دي حاجة أساسية، لكن الغنى دي هواية. أنا بغني في المدرسة، بس برضو الدراسة دي بالنسبة لي حاجة أساسية، يعني غير الغنى خالص. أيوة، بس ما بيعطلش. يعني إحنا لما نمارس هوايتنا سواء غنى أو غيره أثناء الدراسة، ده مش بيعطلنا، بالعكس ده بيخلينا نبقى أشطر كمان. أيوة، أنا أصلاً ممكن وأنا بذاكر كده هتدندن يعني. صح، ده بيطلع طاقة وبيخلينا إن إحنا نذاكر وإحنا مبسوطين. ما نبقاش زهقانين من المذاكرة. بالظبط كده. هنسمع إيه تاني؟ هغني أغنية يا وردة على فل وياسمين. تمام، اتفضلي. يا وردة على فل وياسمين، الله عليك يا تمر حنة، يا وردة على فل وياسمين، الله عليك يا تمر حنة، قرب هنا ده عندنا، قرب هنا ده عندنا، خدوا وردة يا بي خدي فل يا هانم، خد لك هدية لحبيبتك من وردنا، زنت الجناين تخليها تدوب في ريحتك وتبقى شكرا. أثناء دراستك للموسيقى بيكون في تركيز على الحروف وزي مخرج كل حرف ويطلع ازاي وكده؟ ايوه، وفي القرآن كمان بيعلمونا كده. في القرآن طبعا، ده أساسي. انت بتحفظي قرآن؟ اه. جميل، حلو خالص. وبتتعلمي بقى تجويد وكده؟ اه طبعا، اصلا انا مامتي اصلا ختمة القرآن، فهي كمان بتحفظني. جميل، ما شاء الله عليكي. عايزينك انت كمان تختمي القرآن ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. وبرضو ما تسيبيش المجال الى جانب الطب، نكمل في المزيكا. طبعا. تمام، قبل ما نسيبك هنسمع ايه؟ اغني برضاك. اتفضلي. برضاك. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضائي، برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضائي، خلقت صوتي ويدك صورت أضاي، أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي تستمع شكواي. جميل، برافو يا زينة. يعالي عليك شوية ولا أنا متهيألي؟ يبقى أنا متهيألي. أنا مبسوطة جدا أن أنت كنت معايا النهاردة يا زينة. شكرا. إن شاء الله تكوني موجودة معانا تاني في التصفيات النهائية، وتحضري أمام مجموعة من المتخصصين تسمعي برضو رأيهم في موهبتك وممكن تنميها وتطوريها أكتر إزاي، وإن شاء الله تكون في فرصة تشاركي معانا في أعمال إذاعية. إن شاء الله. شكرا لك يا زينة وأهلا بيك. أصحابي بكده تنتهي حلقتنا النهاردة.